أكبر. إلا من

وما شهد

Allah. الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله قال أنا يوسف. الحليب. إنه من يتق ويصبر لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ص صدق الله العظيم. زهى النور لما تجلت آيات الهدى، وأبدى الزهور السعد خدا موردا. اهتز به أمة التوحيد تردد ألحانا ولحنا مخلدا. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا. هكذا أيها المسلم الكريم، عشتم واستمتعتم خاشعين إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة المباركة، فلها علينا قارئ قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بطاروق مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي، الشركة الفنية الهندسية الكبرى لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكبرات الصوت والسردات الكبرى، والإنارة الدولية الحديثة بأضخم محطات غاز الكهربائية، قصر الضيافة ومخازن الفراشة الكبرى، المهندس مختار الشعراوي أوليلة مركز ميل غمرة، قام بعمل الضيافة تلفيز المصطفى بأوليلة إدارة الحاج رفعت الجزار. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا، وسبحان من له الدواء.